هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات قصة زيد وزواجه وخطبته زينب، ويشير إلى ما وقع في ذلك، وإن كانت أسانيده بعضها محل نظر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما صح لمؤمن ولا استقام ولا ساغ له ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا وحكم به وشرعه وطلبه أن يكون للمؤمن في ذلك يعني تردد وعدم قبول، الخيار أن يفعل أو لا يفعل، فلان له الخيار في كذا، لا، أن يكون لهم الخيارة. إذا ما صح لمسلم ولا مسلمة أن يحكم الله بحكم ويجعل في ذلك خيار، لا بد من التنفيذ. إذا حكم الله بأمر المسلم يقول سمعا وطاعة، فلا يكون له الخيار في الرفض، لا، وإنما يكون له الخيار فيما خير فيه أو فيما ظهرت إباحته. أما إذا قضى الله أمر وحكم به فالمسلم يقول سمعا وطاعة. في أسباب النزول ولا أعرفه ثابتا وإنما أعرفه واردا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب فقبلت وفرحت، فلما قبلت وفرحت فإذا هو يريدها لزيد، فتلكأت وتلكأ أخوها وأسرتها، فرأوا من النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية في إيش في ذلك، فقبلوا وتزوجها. وقد تزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير، وتزوج بلال فلانة، وتزوج يعني كثير من الموالي لما نزلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني النفوس امتلأت من الإيمان وزوجت قريش مواليها. وإن كان عند بعض العلماء يعني في الكفاءة ينظر بعض العلماء، منهم أشد من ينظر إلى ذلك أبو حنيفة، وعمر لما نزلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الآن ضاع النسب. وورد في الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، والحسب هو ما يعد من فضائل الآباء، تحسب أبي فلان كان كذا وأبي فلان كان كذا وأبي فلان، فالحسب هو عد خصائل الآباء، هذا هو الحسب. ولدينها ثم قال فاظفر بذات الدين ثربت يداك. فأبو حنيفة يرى أن القرشي لا يتزوج القرشية إلا قرشي، وأن كفر القرشية قرشي. وبعضهم يرى الكفاءة في النسب هي دين ومنصب، الكفاءة دين ومنصب. إذا كان الإنسان عنده منزلة وعنده دين، هذا هو الكفر. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته زوجه كائنا من كان، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا زالت نفوس العرب يعني عندها نفرة من أيوة من غير جنسها، يعني هذه عادات. واثنتان بالناس فيهما هم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. لذلك تجد العرب، وإنما الناس من آدم وآدم من تراب. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ولكن في العرب وفي النفوس تجد أنه هذه الأمور، لكن من امتلأ قلبه من التقى، فمن كان فيه تقى وفيه دين هذا هو أعلانا. والدنيا ما ليست شيء. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، سلمان منا آل البيت، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله. إذن ما صح ولا استقام لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله بحكم وشرعه أن يتلكأ ويقول لا، وأن يكون له في ذلك الخيار في تركه، وإنما ينفذه ويقول سمعا وطاعة. ومن يعص الله ورسوله فيما أمر به أو فيما نهايا عنه فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. ثم عاتب نبيه عتابا خفيفا على ما قال لزيد حينما اشتكى زينب. وهنا وقفة مع المفسرين، أغلبهم قال كلاما لا يصح مع فضلهم وعلمهم وجلالتهم. يندر مفسر إلا قال كلام في هذه الآية لا يصح. ولذلك العلماء قد يخطئون، وإذا أخطأ العالم هذا لا يرفع عنه العلم، لكن لا نقبل خطأه. والعالم قد يكون عالم وإمام لكن يخطئ في جزئية، فلا نرفع عنه اسم العلم لأنه أخطأ في جزئية. ثم قال وإذ تقول واذكر يا نبي، وإذ تقول واذكر حين تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وهو زيد، وأنعمت عليه بالعتق، اتق الله أمسك عليك زوجك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لاحظوا معي، لأن هذا الموضع يعني جل المفسرين أخطأوا فيه. وتخفي في نفسك، لا تنسى قول الله ما الله مبديه. ما هنا هذا المبهم الذي الله مبديه أو الشيء الذي يبديه الله؟ والله لا يخلف الميعاد. إذا وعد بأنه يبدي شيء لا بد أن يبديه. وتخشى الناس في قولهم إن محمدا تزوج ابنة متبنيه، والله أحق أن تخشاه في أن لا تقول له أمسك عليك زوجك بعد إخباري لك أنها تكون لك زوجة. إذن ما كان لك أن تقول له أمسك عليك زوجك بعد أن أخبرتك أن زينب تكون لك زوجة؟ كيف تقول له أمسك عليك زوجة بعد إخباري لك أنها تكون لك زوجة وهي تحت زيد؟ بعدين الله قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولا قال أحببتها أو مالت نفسك لها أو عشقتها أو علقت نفسك بها؟ قال زوجناكها. إذن دل على أن الذي أخفاه وأبداه الله هو إخبار الله له أنها تكون له زوجة. أما ما يقوله أنه انكشف الستر وقال سبحان مقلب القلوب، هذا لا يصح ولم يأتي في الآية ولم يقع منه شيء، وإنما هي إسرائيليات، وإنما أراد الله جل وعلا أن يبطل التبني بكل شيء. فأولا قال ادعوهم لآبائهم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب وعقدها الله وله من فوق 7 سماوات، وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عقدكن أولياؤكن وأنا عقدني الله من فوق 7 سماوات. وقال خال فلما قضى زيد منها وطرا، وقال لكي لا يكون على المؤمن، قال خالصة لك، أيوة ما ما ما في امرأة ثانية إلا وزوجها أولياؤها إلا زينب، زوجها الله ودخل عليها من غير عقد ومن غير شهود. الله قال له زوجها، ملكها الله له. إذن هنا ما قالوه من أن انكشف الستر وقال سبحانه مقلب القلوب وجاءت وأخبرت زيد بذلك، كل هذا لا يصح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا وزيد يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه أبوه وعمه ودخل عم المدينة وقال له من أنت؟ قال له زيد. قال له بن من؟ قال له بن حارثة. قال له من أمك؟ فلانة. من جدك؟ فلان. فضمه عليه وقال لأهله هلموا، هذا زيد. فلما جاءوا قال له هذا أبوك وهذا عمك، نريد أن نشتري منك زيد. قال أهو غير ذلك، هذا زيد، إن أحبكم يذهب معكم بدون شيء وإن أحبني. فقال والله لا أبدل بمحمد أحد. فقال لهم زيد بن محمد، من ذلك الوقت زيد بن محمد وبقي بن محمد، فرضوا بذلك وقرت أعينهم حتى جاء القرآن وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وأراد أن يؤكد الأمر وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني ليقطع هذا الأمر ويبعده ولا يبقى له أثر. إذن قول المفسرين إنها وقعت في نفسه غير صحيح، لأن الله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والله ما أبدأ أنه أحبها ولا أنها وقعت في نفسه، أبدأ تزويجه لها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، أبين أيضا ما قال لأن في قلبك حبها أو لأن في نفسك ميل لها، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيان، بين العلة الذي من أجلها زوجه لها. إذن ما قاله المفسرون مع أنهم أئمة وفضلاء وشرفاء وأتقياء خطأ، لأنه يخالف النص، وما خالف النص يرد. ولذلك الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون، والفكر غواص عليها مخرج، والحق فيها لؤلؤ مكنون. من لم يشافع علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. فذلك لا يستعجل طالب العلم، وإذا أراد قول يتنبه من النصوص، كما أن أغلب المفسرين الآن عند قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يقول هذا بخصوص الماله، هذا يمكن 90% بل جل المفسرين، اللؤلؤ والمرجان يقول بخصوص المالح، أما الحلو فلا يخرج منه اللؤلؤ ولا المرجان. والله يقول وما يستوي البحران هذا علب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تنوين عوض عن جملة ومن كل من الحلو والمالح. ومن كل تستخرجون ما ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون. كيف نقول بعد هذا بخصوص المالح؟ أنتم أعلموا أم الله؟ والنص صحيح صريح، وأكثر البقاع لؤلؤ فيها وأشياء نهر الكونغو الآن مليء بيش باللؤلؤ، موجود الآن بكميات كبيرة. إذن كثير من المفسرين يخطئ ويأتي الناس وراه ويخطئون، ولذلك نترحم على العلماء ونترضى عنهم، ونعلم أن الذي يكتب ويقرأ ويتكلم لا بد من أن يخطئ إلا من عصم الله. ونبينا قال كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فلذلك لا يسلم من الخطأ إلا من لا يتكلم، لأن الإنسان مهما تكلم لا بد أن يقع منه الخطأ. لذلك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الذي الله أبداه زواجه فيها، والذي أخفى إخبار الله له أنها تكون له زوجة، والذي عاتبه ربه عليه قوله لزيد أمسك عليك زوجك بعد إخبار الله له أنها تكون له زوجة. هذا الذي يظهر من النصوص. وكان أمر الله، نعم وزوجناكها وعملنا هذا لكي نرفع هذه القضية ولا يبقى حرج في زوجة المتبني، وأن لا علاقة بالمتبني لزوجة متبنيه وأنها حلال له. إذا قضوا منهن وطرا يعني انتهوا منهن، لم تبقى له فيها حاجة، على الخلاف في الوطر، ولكن الذي يظهر قضى وطره منها يعني انتهت حاجته منها وطلقها وخرجت من عدتها. أيوة، قضى الوطر منها انتهت حاجته منها، لا يريدها. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لزنب زيد، قال له أذهب لزينب وقل له إني أريد أن أتزوجها. فجاءها زيد، ولما قرب منها قالت عظمت في عيني لأن النبي يريدها، وولاها ظهره وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك، فقالت لا أحدث شيئا حتى أؤامر ربي حتى أستخير. بعدين نزل الوحي أنه يزوجها، وفجأة دخل عليها بدون إذن. فكانت نفوسهم عظيمة وإيمانهم قوي، ولذلك يقال أن الله عوض زيدا بأن رفع التبني بأن ذكر اسمه في القرآن، ولا يوجد صحابي باسمه في القرآن إلا زيد. قال هذه منقبة كبيرة لزيد. عبد الله بن مسعود لما قال له إن جبريل أمرني ربي أن أقرأ عليك القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أريد أن أسمعه من غيري، فبكى عبد الله من شدة الفرح وقرأ عليه حتى وصل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، قال لحسبك فإذا عيناه تذرفان من الدموع صلوات الله وسلامه عليه. فزيد أعطي منقبه وهو أن اسمه في القرآن يتلى إلى قيام الساعة في هذا الكتاب المحفوظ. إذن عوض عن رفع التبني بذكر اسمه في القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال الفقهاء هنا ينبغي أن يكون النكاح على سنة أنكحتكها، قال الجمهور. ولذلك قال أن أنكحك إحدى ابنتي، أنكحك إحدى ابنتي، فيقدم الزوج. وقال ابن عطية لا يلزم هذا إلا أنه أصل الرجال يقدمون، وإنما الأسلوب لا يلزم فيه ذلك. نعم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج أي ضيق في أزواج أدعيائهم. أزواج جمع زوج، والزوج هو اللغة الفصيحة وزوج لغة وليس لحن، لكن لم يأتي في القرآن اسكن أنت وزوجك. سمع شعر الفرزدق: إن من يسعى ليفسد زوجتي، وفي مسلم: إنها زوجتي صفية. نعم، لكن اللغة الفصيحة أو الكثيرة زوج، وزوجة لغة ليست لحن، لكن أكثر في القرآن في الزوج. نعم. لكي لا يكون على المؤمنين حرج ضيق ومشقة، وفي أزواج من تبنوهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله أي مفعولا منفذا، ما كتبه الله وأمر به لازم يقع. بعدين رفع الملامة عن محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان على النبي من حرج وضيق ولا عيب ولا إثم فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء، وفي أن الذي يفرضه الله على العبد لا حرج فيه ولا إثم ولا بد أن يفعله، وكان أمر الله قدرا مقدور لا بد أن يفعل. الله إذا أمر بشيء وكتبه لا بد أن يفعل. نعم. أي الذين يبلغون رسالات الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، الذين يبلغون رسالات الله، يبلغون شرع الله لخلقه ويخشونه، يخافون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه هي الشريحة التي ينبغي أن يقتدى بها، الشريحة التي تبلغ شرع الله رسالات الله من الملائكة والرسل ومن أتباعهم، ويخشونه ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخافون إلا الله، لا يخافون في الله لومة لائم. المهم عندهم رضا الله، المهم عندهم طاعة الله. ولذلك قال له: لو كان ذلك لك ما عبدت غيرك، لا أريد منك شيء. إبراهيم لما جاءه جبريل قال له: أما إليك فلا، لكن أريد من الله، والله أعلم حالي. عبد الله بن سعيد بن جبير لما أراد حجاج أن يفعل به فضحك، فقال له: وما يضحكك؟ قال له: حلم الله عليك وجراءتك عليه. بعدين قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. قالوا: بعد ذلك وقع في أمور عجيبة، استجاب الله دعوته. ذلك الذي يخشى الله ويتكل عليه الله يحميه ويؤمنه، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله أي محاسبا لخلقه ودافع عنهم ومعطيهم ومجازيهم. ثم بين قال: ما كان محمد أبا أحد من رجاله، ما كان محمد عنده رجل، أولاده كلهم ماتوا وهم صغار، وزيد من رجالكم ومحمد ليس أبا أحد من رجالكم، إذا محمد ليس أبا لزيد. هذا بطريق أيوة. ما كان محمد أحد من رجالكم وزيد من رجالكم ومحمد ليس أبا لأحد من رجالكم صلوات الله وسلامه عليه، إذا محمد ليس أبا لزيد ولكن رسول الله، محمد رسول الله وخاتم النبيين. هذا المجرم اللي قال أنا اسمي لا، قال لهم أخبر عني، قال: لا نبي بعدي، وحرف الكلام هذا اللي يقولوا له إيش اسمه؟ أيوة، غلام أحمد. قال: كان يسمي نفسه لا، ويقول لهم أخبر عني النبي، قال: لا نبي بعدي. وهذا تحريف للكلام. الله قال: وخاتم النبيين، وهو قال: لا نبي بعدي. ونزلت عليه الشريعة باقية إلى قيام الساعة، ونزل عليه كتاب تبيان لكل شيء، القرآن تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الشافعي قال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، أقسم. وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فيأتوا ناس دجالين ويدعوا النبوة ويدعوا الرسالة ويدعوا علم الغيب. ولذلك هذه الشرائح لا بد لها من برامج جادة حتى يبين زيف ما تدعي وخطأه وضلاله. لا بد للمسلمين من أن يتعاونوا، وتعاونوا عليش على البر والتقوى، تعاونوا كونوا مع الصادقين. لا بد لهذه الأمة من أن تساعد العالم في إنقاذه من النار. النار عياذا بالله ألمها شديد وحرها ورائحتها وما فيها من الحيات والعقارب والماء الحار يصب من فوق رؤوسهم، وش الحميم يصار به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. النار أعوذ بالله شقاء لا شقاء وراءه. فلا بد للطيبين أن يحاولوا أن ينقذوا ما استطاعوا من هذه البشرية. على الأقل نقوم بالأسباب، وهذا يتطلب منا تعاون، ويتطلب منا تخطيط، ويتطلب منا برامج جادة وفهم اللغات ومترجمين أقوياء أكفاء حتى ننقذ ما نستطيع ننقذ من هذا العالم. لأن كثيرا منهم قد يشتكينا لربنا إذا دخل النار ويقول إن المسلمين حالوا بيني وبين حقيقة الإسلام، فيا رب انتقم لي من المسلمين. هذا خطير. ولذلك معذرة إلى الله، لا بد أن نبين للناس الإسلام معذرة حتى ننجو. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إذا ما كان محمد نبا أحد من رجاله، ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين خاتم الرسل، وكان الله بكل شيء عليما. فهنيئا للمتقين ويا ويل العاصي. نعم، يا أيها الذين آمنوا يشمل أركان الإسلام الستة وأركان الإسلام الخمسة. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكر الله هذا هو أقوى جرعة للإيمان، وأكبر سبب لإحياء القلوب، وأكبر سبب لطرد الشيطان، ويخفف على الإنسان العوائق فيسهل عليه الطاعات. ولذلك قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أفلح المفردون، من هم؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اذكروا الله ذكرا كثيرا بنعمه، بجلاله، بصفاته، بأسمائه، بربوبيته، بألوهيته، بما أسدى إلينا، بما دفع عنا، بأسمائه الحسنى. وسبحوه بكرة وأصيلا، سبحوه قدسوه بكرة في الصباح وأصيل المساء. ولذلك فيه أذكار الصباح والمساء. اللهم إني أتيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده. وإذا أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني فيه أذكار الصباح والمساء. وفيه كتب اسمها عمل اليوم والليلة. الإنسان من وقت ما يستيقظ من في الفجر وكل شيء له أدعية حتى ينام. وهذه الأذكار وهذه الأدعية ينبغي أن يصحبها المسلم، فهي تحصين وعبادة وخير وقيام بأسباب أمرنا الله بها. المسلم إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء، وإذا خرج من البيت دعا خروج وركب الدابة، أي شيء تعمله له أدعية ينبغي أن نصحبها. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة في الصباح وأصيلا. وما يدخل في التسبيح الصلاة، هو الذي يصلي عليكم، الله تعالى يرحمكم ويرفق بكم ويهيئ لكم ما لا سبل الخير، وملائكته تدعو لكم، يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون